وقد حرست السماء من الشياطين أن يسترقوا السمع وأن يجلسوا مجالس السمع فيها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت الشهود على الشياطين إذا استرقوا، فمنهم من يدركه الشهاب فيهلكه، ومنهم من يدركه الشهاب ولكن لا يقتله وإنما يصير به كالخبال. قال رحمه الله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وقد جاء في الأثر أنه لا ينبغي إتباع النظر للشهب إذا رمي بها. وقال بعض العلماء: إنه لا يحمد النظر إليها وإتباعه وإدمانه لها. وقوله انقض البارحة أي سقط، وقوله قلت أنا أي قال حسين رحمه الله: أنا رأيت ذلك الكوكب الذي انقض البارحة، والمراد به ما بعد ما قبل الزوال. وقوله أنا قد يوهم أنه كان بائتا يتهجد، ثم إنه استدرك ذلك بقوله: أنا إني لم أكن في صلاة. وفي هذا دليل على ورع السلف الصالح رحمة الله عليهم وبعدهم عن الأمور التي فيها رياء وطلب ثناء الناس عليهم. ولذلك قال: أما إني لم أكن في صلاة، والمراد بذلك أن الكوكب انقض في الليل، والظاهر أنه في ساعة متأخرة في الليل. ومثل هذا الوقت يكون الناس فيه في ضجعة ونوم، والغالب أنه لا يكون يقظا إلا من كان في عبادة أو شغل. فقال رحمه الله: أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يكون في ذلك إشارة لعبادته. وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يخافون من إظهار الأعمال الصالحة، وكانوا إذا عملوا العمل حملوا هم الخفاء، وخافوا من السمعة والرواء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال بعض العلماء: معنى الحديث أن الله يقيمه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويفضح رياءه أمام الناس، ويقال هذا فلان المرائي في صلاته أو صيامه أو صدقته، نسأل الله السلامة والعافية. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا عملوا العمل أخفوه، وإذا ظن بهم الظن الحسن خافوا من ثناء الناس. فهرب هذا التابعي الجليل من الثناء وفتنة المدح من الناس والرياء، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. واللدغ فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، ويكون هذا من لدغ الحية أو العقرب أو الثعبان. والغالب أن الإنسان إذا أصابته أنه لا يسلم إلا إذا تباركه الله برحمته، وذلك لكون هذه الدواب والهوام مؤذية بسمها، لما جعل الله في السم من خاصية مؤذية مهلكة. فقال: لكني لدغت. واللدغ يكون من العقرب، ويكون من السعداء، ويكون من الحية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبه النبوي علاج ذلك بالأذكار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجل أنه لدغته عقرب فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره، فهذا الذكر النبوي حرز من الله جل وعلا من هذا الداء والبلاء. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر علاجها، وذلك بالجمع بين الثلاثة الأمور، وهي الثوم والعسل والملح، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، وأشار إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: وما صنعت، أي قال سعيد رحمه الله: وما صنعت، أي ما فعلت لما لدغت؟ قال: ارتقيت، أي طلبت الرقيا. ويحتمل أن قوله ارتقيت أي رقيت نفسي، ولكن في رواية لمسلم استرقيت. والرقية تكون من الإنسان لنفسه وتكون من الغير، فهي على حالتين: الحالة الأولى أن يرقي الإنسان نفسه بالرقية المشروعة، وذلك بتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل، أو ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار. وهذه الحالة أن يرقي الإنسان نفسه مشروعة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له زيد رضي الله عنه: ما زلت أشتكي وجعا منذ أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع أصبعك في المكان الذي تألم وقل سبعا: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال زيد: ففعلت ذلك فذهب عني ما أجده. فدل هذا الحديث على مشروعية رقية الإنسان لنفسه. والغالب أن الإنسان إذا كان مريضا أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه، خاصة إذا كان به حمى أو مرض يؤذيه ويشوش عليه في التذكر في الآيات والتدبر للأذكار التي شرعت قراءتها. وقوة الرقية موقوف على حضور الإنسان لقلبه وخشوعه، وقوة عقيدته في الله جل وعلا. أما الحالة الثانية وهي أن يرقيه الغير، وهذا النوع من الرقية قد ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرقية فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدل هذا الحديث على مشروعية رقية الإنسان لغيره. وفي الصحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل نفر منهم بقوم من المشركين، فاستضافوهم فامتنعوا من أن يضيفوهم. قالوا: فلبغ سيد القوم. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا: هل عندكم من راق؟ فرقى رجل بفاتحة الكتاب فشفي سيد القوم، فأعطوا قطيعا من الغنم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل هذا على مشروعية رقية الغير، بل دل على مشروعية رقية الكافر، خاصة إذا كان في ذلك قصد حسن من استمالة قلبه للإسلام أو إظهار دليل صحة الإسلام بصحة الرقية ووجود أثر كتاب الله جل وعلا في الرقية. فهذا النوع الثاني من الرقية مشروع، ولا حرج أن تطلب من الغير أن يرقيك، ولكن بشروط: أولها أنه ينبغي أن يكون الإنسان الذي يقوم بالرقية قد أمنت عقيدته واستقامته لربه عز وجل، فإن كان على خلاف ذلك فإنه لا يجوز أن يسترقيه الإنسان، كأن يعرف بالشعوذة والكهانة وتعاطي الأمور المحرمة من الاستعاذة بالجن والشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز إتيان هؤلاء ولا الرقية عندهم، ومن أتاهم فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اشتملت رقاهم على الشرك فإنه قد كفر بما أنزل على محمد إن وثق بما فعلوا. ولا يجوز أن يسترقي من عرف بهذا النوع من الرقية. أما الحالة الثانية والثالثة وهي أن يجهل حال الإنسان، فينبغي عليه أن يتوقف حتى يسأل من يثق به عن صلاح الرجل واستقامته. والسبب في اشتراط هذا الشرط أنه لا يجوز للإنسان أن يعين الغير على حدود الله ومحارم الله، فالرقية بالحرام محرمة، وقد تكون شركا وكفرا بالله عز وجل إن اشتملت على الاستغاثة والاستجارة بغير الله أو الذبح لغير الله أو التقرب له كائنا من كان ذلك الغير. فكون الإنسان يذهب إليه لا شك أنه معين على الحرام. وأما إذا جهل حال الإنسان فإنه يتوقف فيه، ولا شك أنه ينبغي التحوط خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المصائب وكثر فيها المشعوذون، نسأل الله العظيم أن يقطع دابرهم وأن يكف عن المسلمين شرهم. فالمقصود أن هذا النوع من الرقية لا يجوز إلا بعد أن يكون الراقي قد أمنت عقيدته وعرف باستقامته وصلاحه وحسن عبادته لله عز وجل، وذلك بالمعرفة أو عن طريق السؤال. والأمر الثاني أن تكون رقيته بالمشروع لا بغير المشروع، فيرقي بكتاب الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي بما رقيته؟ قال رقيته بفاتحة الكتاب، فقال وما يدريك أنها رقية؟ فدل هذا على أن القرآن فيه آيات الرقى وشفاء للناس. وقد خالف بعض السلف في هذا فقال إن القرآن شفاء للأرواح وليس بشفاء يقرأ ويتداوى به، والسنة حجة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قوة التأثير في تلاوة القرآن كلما كان القارئ أخلص لله جل وعلا وأخشع قلبا وأكثر أصدق توحيدا ويقينا بالله عز وجل كلما كانت قراءته مؤثرة ونافعة بإذن الله عز وجل. ولذلك يرجع الأمر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم قوة عقيدة الإنسان وصلاحه واستقامته لله عز وجل. فإذا كان الإنسان معروفا بالصلاح ورقاب الرقى المشروعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في رقيته. يقول ارتقيت، يحتمل هذا اللفظ وجهين، ارتقيت أي رقيت نفسي، ويحتمل ارتقيت أي سألت من يرقيني. والأقوى أنه سأل من يرقيه لرواية مسلم استرقيت، فإن السين والتاء في لغة العرب دالة على الطلب، كما في قوله استرحم إذا طلب الرحمة واستغفر إذا طلب المغفرة. فرواية استرقيت تعتبر بمثابة التعيين لمبهم رواية ارتقيت. فقال له سعيد وما حملك على ذلك في سؤال هذا التابعي الجليل؟ لحسين رحمه الله عن الدليل والحجة فيه دليل على أنه ينبغي التبين قبل الحكم بصواب الشيء وخطئه. فإذا فعل الإنسان شيئا أو قاله فإنه يسأل عن الحجة والدليل، كما قال الله في التنزيل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فسأل هذا التابعي عن الدليل الذي حمل هذا الرجل على أن يسترقي، فقال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: عن ابن عباس أن النبي أن قال عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برجال ثقات، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين أن يتعين الغير، أن يتعين الإنسان في غيره كأن يرى شيئا يعجبه ولا يذكر الله عند رؤيته. وقد ثبت في الحديث أن العين حق، وأنها ربما قتلت الإنسان وأهلكته، كما جاء في حديث الموطأ عن مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعين الصحابي في سهل فأصابته الحمى قال عليه الصلاة والسلام للعائن: ما على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت عليه؟ أي هل لا قلت ما شاء الله تبارك الله؟ وهذه الكلمة حفظ من الله جل وعلا وحرز من العين. وقد دل عليها دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فدل على أنه يشرع للإنسان إذا رأى شيئا أعجبه أن يذكر الله بقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد تقع العين على المتكلم والفاعل، فإنه إذا سمع الإنسان كلاما أعجبه فإنه ينبغي عليه أن يذكر الله لئلا يؤذي أخاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. وقد يكون الإنسان الذي يرمي العين معروفا بها، وهذا يختلف باختلاف الناس. وقد حار العلماء رحمهم الله في حقيقة العين، حتى قال بعض العلماء إنها سموم تنفذ من العين لا يمكن للإنسان أن يدركها، كما في الحية إذا نظرت إلى المرأة الحامل فإنها تسقط جنينها. قالوا: فهي خاصية موجودة في عين العائن. والصحيح أن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، وينبغي التوقف في مثل هذه الأمور حتى يثبت النص أو يدل الدليل الصحيح بالعادة والتجربة والاستقراء من دلالة السنة الكونية على صحة ما ذكروا. ولكن المشاهد أن الإنسان ربما كانت عينه قوية لا يذكر الله عند قوتها، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتقصد ذلك، حتى قال بعض العلماء: من عرف بالعين وقصد أذية الناس بعينه فإنه يأثم على كل ضرر ترتب على نظرته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. وجاء في حديث مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ثم اغتسل سهل رضي الله عنه وأرضاه، فمر رجل فرأى سهلا وهو يغتسل، وكان سهل جميلا أبيض البشرة، فلما رآه قال ما رأيت تلك اليوم ولا جلد أذرى. فسقط سهل محموما في مكانه وأخذته الحمى حتى كاد أن يهلك. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل ذكروا أن سهلا مريضا وذكروا له قول الرجل فقال صلى الله عليه وسلم علي به. فلما أتي به قال هلا بركت عليه أي هلا قلت ما شاء الله تبارك الله على ما يقتل أحدكم أخاه اغتسل له. فأمره أن يغتسل فلما اغتسل أخذ ماؤه وصب على سهل وأكفئ القدر من ورائه فقام كأنما أنشط من عقال ليس به بأس. وهذا يدل على ثبوت العين وأنه ينبغي للمسلم ألا يتعاطى أسباب أذية إخوانه بها. وقال بعض العلماء إذا علم ولي الأمر عن إنسان أنه عائن شديد العين وأنه يضر الناس فإن من حقه أن يمنعه من الخروج وأن يبقيه في داره ويجري رزقه عليه في بيته حتى لا يضر المسلمين بعينه. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين فيه إثبات لأثر العين. وقوله أو حمى هي لدغ العقرب والثعبان وهي لدغ العقرب والحية وشبههما. وفي هذا دليل على مشروعية الرقية من اللدغ ومن لدغ الحية والعقرب وما في حكمهما وكذلك مشروعية الرقية من العين. وقال بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية أي كاملة عظيمة لا تري إلا من هذا الذي ذكر. والعين لها حالتان. الحالة الأولى قال بعض العلماء العين لها حالتان. الحالة الأولى أن تقع ولا يمكن تداركها. والحالة الثانية أن تتقع أن تقع ويمكن التدارك فيها. فمثال ما وقع ولم يمكن تداركه أن ينكسر الشيء فحينئذ لا يمكن رده إلا بطب وعلاج ونحو ذلك. ومثل هذا فالرقية فيه ليست بواردة وإنما يتعالج الإنسان بالعلاج المشروع. وأما إذا كانت مما يمكن التدارك فيه كما ورد في الخبر من الحمى كأن تتسبب في إصابة الإنسان بالحمى أو النسيان أو غير ذلك فإنه يشرع الرقية فيها. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا يدل على مشروعية الرقية مطلقا من العين والحمى. يقول فقال رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. في هذا دليل على فضل هذا التابعي الجليل وكذلك إعذاره لخصمه حين ذكر حجته. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا خالفه أخوه بحجة من الكتاب أو السنة أن يعذر أخاه في ذلك ما دام أن النص قد دل على ما ذكر. ولكن عارض سعيد رحمه الله هذا الخبر بخبر ثان وهو خبر بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. قوله عرضت علي الأمم قال بعض العلماء كان ذلك في الإسراء وهو باطل كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله. وقوله عرضت علي الأمم قيل إنه في المنام وهو أقوى. ورؤى الأنبياء ضرب من الوحي وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأثبت عليه الصلاة والسلام اعتبار الرؤية الصالحة، ولا شك أن رؤى الأنبياء صالحة وفيها ضرب من الوحي. قالوا: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل الواحد، والنبي وليس معه واحد. في هذه العبارة دليل على أن الحق لا ينبغي أن يعرف بكثرة الأتباع، وإنما يعرف بدلائله وشواهده، وأنه قد يكون الباطل أكثر أتباعا، وأنصارا. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فأهل الإيمان قليل، وأهل الشرك والكفر والوثنية والجاهلية كثير. وليست العبرة بالكثرة بالنسبة لأهل الباطل، ولكن العبرة بالحق. وقد اصطفى الله جل وعلا للحق أنصاره وأشياعه في كل زمان ومكان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ربما أتى النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فيه سلوان للداعية إلى الله جل وعلا إذا قل أتباعه وقل أنصاره، أن يتعزى بأنبياء الله ويتسلى بهم. فإذا كان خير خلق الله وهم الأنبياء، ربما قدم أحدهم على الآخرة وليس معه أحد، فمن باب أولى من دونهم. ولكن ينبغي أن ينبه على مسألة مهمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، ووهم فيها بعض العلماء كما بين ذلك المحققون، أن هناك فرقا بين كثرة أهل الحق والكثرة خارج أهل الحق. فإن كان أهل السنة والجماعة حكم فرعي مثلا، ويخالفهم الواحد والاثنين والاثنان، فإن كثرة العلماء وكثرة الأخيار والصلحاء إذا كان الدليل معهم حجة اجتمع الدليل فيها، والأتباع القائلون بالحجة والدليل. وأما إذا كانت مسألة اجتهادية وقال جمهور العلماء باجتهاد وخالف ذلك الجمهور أفراد، فلا شك أن قول الجمهور واجتهادهم أولى، وذلك لأن كثرة أهل الحق فيها أنس، وفيها استئناس بظهور الحق معهم، إلا إذا كان من خالفهم بحجة قوية معتبرة، فإن الله قد يجعل الحق مع الأفراد، وذلك معلوم بالاستقراء والتتبع. يقول عليه الصلاة والسلام: أجرف علي سواد عظيم. قال بعض العلماء: هذا الأمر إنما يحدث في عرصة من عرصات يوم القيامة. قال: فرجع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم دخل عليه الصلاة والسلام منزله. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، فيه بشارة بكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم أتباعا أو أكثرهم تابعا، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون أتباعه من أمته أكثر الأمم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. يقول: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعض العلماء: هؤلاء 70 لم يكونوا في السواد العظيم، ولكن ظاهر الرواية الثانية أنهم معهم، وذلك بالتعبير بفيهم المقتضية للظرفية بخلاف المعية التي ذكرت. قوله: ثم دخل منزله، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله. فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هؤلاء 70، فقال بعضهم: إنهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر، ولذلك قال أهل السير والأخبار: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبلغ الذين حجوا معه 100,000 من أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. فلا شك أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ولذلك قالوا: لعلهم ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وفي هاتين الجملتين دليل على فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل كون الإنسان مولودا في الإسلام. ولا شك أنهما نعمتان جليلتان عظيمتان، صحبة خير خلق الله وأفضل رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كون الإنسان يولد في بيئة مسلمة لم يسجد يوما من الأيام لغير الله، ولم يستغف لسانه يوما من الأيام بأحد سواه. فلا شك أنها نعمة من الله عظيمة ومنة من الله جليلة. ولذلك كانوا يقولون في علي كرم الله وجهه، قالوا: لأنه لم يسجد يوما من الأيام لصنم أو وثن. يقول: فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة فيه دليل على مشروعية الخلاف المحمود الذي لا يكون باعثا إلى الجدل والمماراة. أما إذا أفضى الخلاف إلى المماراة ورد الحق والمماطلة فيه، فإنه ينبغي للمسلم أن يكف عنه. ولذلك ورد في حديث ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فدل على مشروعية ترك المراء خاصة مع الجاهلين. قال تعالى لنبيه: وأعرض عن الجاهلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على أنه لا يجوز المماراة في الدين والمجادلة بغير حق. فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الوجه، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال: هم الذين لا يشترطون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يشترطون، الاسترقاء استفعال من الرقية والسين والتاء للطلب، أي لا يطلب الواحد منهم من الغير أن يرقيه إذا أصابه المرض، وذلك لكمال توحيده وصدق توكله على ربه. وقوله: ولا يكتوون، الكي ضرب من العلاج. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في أربعة، في شربة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل أو كية من نار، ولا أشد أن أكتوي. وكان عمران بن حسين ربما سلمت عليه الملائكة، فلما اكتوى للبواسير انقطع تسليمهم عليه، فلما ترك الكي رجع ذلك إليه. ولذلك قال العلماء إن الكي جائز ولكنه خلاف الأولى. وقوله ولا يكتون دليل على طلب الأفضل والأكمل، ولا يدل على تحريم الكي، بل أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الكي بالنار، ولكن بشرط أن يكون الذي يقوم بالكي طبيبا له خبرة وبصيرة. أما إذا كان جاهلا يتطبب فإنه يأثم ويضمن. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضان. فقوله ولا يكتوون لا يدل على تحريم الكي، بل الكي جائز بشرط أن يكون من إنسان له خبرة ومعرفة. أما إذا كان الإنسان لا يعرفه بالخبرة فلا يجوز أن يمكنه من نفسه. وقوله ولا يتطيرون كان من عادة العرب أن يتطيروا، فإذا أراد أحدهم أن ينبعث إلى السفر أو الخروج حرك الطير، فإن جاءت من اليسار تشاءم وإن جاءت من اليمين تفاءل. فحرم الله جل وعلا الطيرة، والطير ليس لها من خبر ولا تعلم عواقب الأمور ولا تعلم الغيب، بل علم الغيب مما استأثر الله جل وعلا به، كما قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم أحد الغيب إلا الله جل جلاله. ولذلك حرم الله الطيرة لأنها تفسد عقيدة المسلم وتعلقه بغير الله جل وعلا، وهو أجهل منه بعواقب الأمور. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، كما قال ذلك لبيد رحمه الله. فالمقصود أنه لا ينبغي، أنه لا يجوز التطير. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الطيرة وبيان النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في بابها الذي عقده المصنف فيها. وفي هذه الجمع قوله وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله خصلة من خصال الأنبياء والمرسلين وخلة من خلال عباد الله الصالح. من فضلك تكمل الشريعة. خصلة من خصال الأنبياء والمرسلين وخلة من خلال عباد الله الصالحين، ووشيجة من أعظم وشائج الدين أن يكون المسلم قوي العقيدة بالله جل وعلا، يفوض الأمور إليه ويتوكل في حوائجه عليه. وقد وعد الله جل وعلا المؤمن إذا صدق في توكله أن يكفيه، فقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن وكل الأمور إلى الله كفاه، ومن التجأ إلى الله أعاده وحماه، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وليا ونصيرا. فلا شك أنها من أعظم الخصال وأحبها إلى الله جل وعلا، وهي من توحيد الله. وكلما كمل توحيد العبد وكمل إيمانه كمل توكله على الله. ولذلك وقف كفار قريش على الغار، ولو أدنى أحدهم رأسه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ وهذا من كمال توكله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان إمام المتوكلين وأصدق العباد تفويضا إلى الله رب العالمين. قال الله عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما نكروا. فأخبر الله جل وعلا بعد كلام هذا المؤمن بعد كلامه بالتوكل أن الله كفاه وحماه، وعبر بالفاء التي تدل على سرعة الأمر. ولما وقف موسى بن عمران وقف أمام البحر وأقبل عليه فرعون بجنوده، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال ذلك العبد المؤمن الصادق في توحيده وتوكله، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله جل وعلا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما كمل إيمان موسى وكمل توحيده وتوكله أغاثه الله وأجاره، فانقلب البحر في طرفة عين طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وسار فيه آمنا. وقد كفاه الله جل وعلا وحماه ووقاه. ولما رأى إبراهيم النار وهو بين السماء والأرض مقبلا عليها قال له جبريل هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الخصلة العظيمة من أجل نعم الله جل وعلا، وهي تكون في الكربات والنوائب والفاجعات. فإذا نزلت بالإنسان المصائب وأحاطت به الكربات والنوائب واشتدت عليه الهموم والغموم، فعندها يظهر صدق توكل المتوكلين وحسن ظنهم بالله رب العالمين. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق التوكل عليه وصدق اللجأ إليه، وأن لا يكلنا إلى أحد سواه. قال فقال عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ فقال رجل ثان يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقت بها عكاشة، في هذا دليل على فضل هذا الصحابي وحبه للخير رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع بالخير أن يسأل الله أن يجعله من أهله وأن يحشره في زمرة أهله. فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. وفي قوله أنت منهم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر غيبي، وفيه دليل على ثبوت الجنة لهذا الصحابي الجليل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة أو بالجنة إلا إذا كان ممن شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. ويرجى للمحسن الإحسان وللمسيء من أهل التوحيد العفو والصفح والغفران. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يحرم أجسادنا وعظامنا على النيران، وأن يجمع شملنا فيها مع الآباء والأمهات والذريات والولدان والأحباب والأصحاب والإخوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هذا أخ يقول أشهد الله على محبتك فيه، كنت حفظك الله في بداية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 أنهم الذين لا يرقون ولا يكسون، وجاء في المثل لفظ لا يسترقون، فهل هذا يعني أنه ورد الحديث باللفظين؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهناك روايتان، الأولى لا يسترقون والثانية لا يرقون. فرواية لا يسترقون هي الأصل، ورواية لا يرقون فيها كلام، وإن كانت في صحيح مسلم وقد بين الشيخ الإسلام رحمه الله ضعفها، ولذلك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكذلك رقاه جبريل، وأن هذه الرواية ليست دالة على المنع من رقية الإنسان لغيره، وإنما يكون الإنسان من السبعين إذا لم يسترقي أن يطلب الرقية. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه لو أن الغير رقاك دون أن تطلب منه أن يرقيك أن ذلك جائز، وهذا لا شك أنه يفهم من ظاهر قوله لا يسترقون. وأما رواية لا يرقون فإنها رواية لا يسترقون ولا يرقون فإنها مشكلة، ولذلك إذا قيل بأنها وهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في جوابه عنها ولمعارضتها لما هو أصح وأثبت، فحينئذ تعتبر رواية الاسترقاء وتلغى رواية الرقية، والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب في الحديث قوله ولا يسترقون، أي الذي يرقي نفسه، فهل الذي يرقي نفسه يدخل في الحديث، والذي كان يطلب الرقية وتاب هل يدخل في الحديث أم لا بعد توبته؟ أما بالنسبة لكون الإنسان يرقي نفسه فهذا مشكوك عنه، وظاهر رواية لا يسترقون واضح في طلبه للرقية، فظاهر اللفظ لا يدل على منع رقية الإنسان لنفسه. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأخذ مضجعه قرأ بالمعوذات، نفث في كفيه ثلاثا ثم قرأ المعوذات ومسح بها ما استطاع من جسده، ثم يفعل ذلك ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كبر أو مرض كنت أفعل به ذلك. فهذا لا شك أنه يدل على أنه لا حرج أن يرقي الإنسان نفسه، وإنما الممتنع أن يسترقي من الغير. وكذلك بالنسبة للطرف الثاني من السؤال الذي كان يطلب الرقية وتاب، أما الذي كان يطلب الرقية وتاب فهذا يتوقف عن الحكم فيه، والله أعلم، يعني هل يعتبر حكمه مستأنف بناء على بلوغه للنص، أو يعتبر حكمه بما مضى ويعتبر اللفظ فيه مضطردا، الله أعلم، هذا يتوقف فيه، أمره إلى الله. ولكن فضل الله عظيم، ونسأل الله بعزته وجلاله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا هذا الفضل، أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاسترقاء بآيات مكتوبة بالزعفران؟ هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، فرخص فيها بعض السلف، وهي مأثورة عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن شريك النخعي، الإمام من أئمة التابعين رحمة الله عليه. ولكن الذي تطمئن إليه النفس الاقتصار على الوارد، إما أن يرقي الإنسان بكتاب الله فيقرأ، أو يرقي بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أذهب الباس رب الناس وشي أنت الشافي. وأما ما سوى ذلك من القراءة في الإناء أو كتابة بالزعفران أو نحو ذلك فهذا يعني تركه أولى، المنبغي أن الإنسان يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص فيه بعض السلف، والأولى الاقتصار عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عنه. أتابكم الله. في قوله عليه الصلاة والسلام يسترقون، هل من يطلب الرقية لغيره يدخل في ذلك؟ ظاهر الحديث يشمله، لأن قوله لا يسترقون يشمل أن يطلبه لغيره ويطلبه لنفسه، لأن الأمر راجع إلى العقيدة وقوة الإيمان بالله جل وعلا، أي بلغ من توكله على الله في حوائج نفسه وحوائج غيره أن لا يطلب الرقية من الغير. وقياس الأولى وهو حجة معتبرة يدل على صحة ذلك، فإنه إذا امتنع في حق الإنسان لنفسه مع أنه مطالب بالإحسان إليها فمن باب أولى أن يكون لغيره. والأولى أن الإنسان يأخذ بهذا المعنى الذي فيه احتياط وفيه إعمال لظاهر النفس، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يكفي لدفع العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاءت في الآية، أم أنه لا بد من التبريك كما جاء في حديث الموطأ؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأشهد الله على حبكم فيه، صلى الله أن يجمعنا بكم في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله من التبريك لظاهر حديث الموطأ هل لا دركت عليه، وقول ما شاء الله على ظاهر التنزيل، جمع بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد كمال اللفظ وهو أن يقول ما شاء الله على ظاهر القرآن تبارك الله على ما دلت عليه السنة. فقالوا إنه يجمع بين المشيئة والتدريك. وقال بعض العلماء يفهم من ظاهر القرآن وظاهر السنة أن المقصود ذكر الله عز وجل، لأنه إذا ذكر الله انطفأ شر الشيطان، ولذلك ورد في الحديث أنه يتبعها الشيطان فيصاب الإنسان بالعين، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان. فقال بعض العلماء لما اختلفت الألفاظ في الكتاب والسنة فهم من ذلك أن المقصود هو ذكر الله عز وجل. والذي يظهر أن الأمر يعتبر من التنويع، يعني إن قال ما شاء الله فله وجه من ظاهر القرآن، وإن قال تبارك الله له وجه من ظاهر السنة، فيكون من باب التنويع. والله تعالى أعلم. سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا رأى الرجل شيئا يعجبه يجب عليه التبريك وإن لم يبرك، وأصاب الرجل بعينه هل يأثم أولا؟ نعم. أما بالنسبة للعائن فيجب عليه إذا رأى غيره وعلم من نفسه أنه إذا لم يذكر الله أنه يصاب أخوه، يجب عليه أن يذكر الله عز وجل. فقال بعض العلماء إنه يأثم لأنه تعاطى السبب في الأذية والإضرار، وبيده بإذن الله عز وجل أن يدفع ذلك السبب وأن يدفع الضرر عن أخيه بذكر الله عز وجل. ولما كان حفظ الأجساد والأرواح عن الأذية مقصود شرعا وواجب شرعا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويدل على الوجوب ظاهر قول عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه. قالوا هذا استفهام إنكار، والإنكار والتوبيخ والذم من الأساليب المتضمنة للتحريم، أي أن هذا الفعل ما كان ينبغي للمسلم أن يفعله، وعليه فإنه يجب على المسلم إذا رأى أمرا وعلم من نفسه أنه يصيب بالعين أن يذكر الله جل وعلا. أما إذا قصد أذية أخيه والعياذ بالله وقصد أن يتضرر من يتعين به، فنص بعض العلماء على أنه ينال جميع الضرر الذي يكون لأخيه، حتى قال بعض العلماء: لو أتلف نفسه لكان قتل من العياذ بالله. لو نظر إليه بالعين وعلم أن هذه العين وتقصد العين به من أجل أن يزهق روحه أو يتلف جسده أو يتلف عضوا من أعضائه، قالوا إنه ينال إثم من تعاطى ذلك بالفعل نفسه. وهي مسألة مشهورة عند العلماء في الساحر والعائن. بعض العلماء يقول إنها لا تنزل منزلة الفعل بعينه، وبعضهم يقول إنها تنزل منزلته لأنه سبب مؤثر. والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف يعرف ما بالرجل من مرض هو عين أو ليس مرض؟ هذا عند الأطباء. أما بالنسبة لما شاع وذاع الآن بين الناس، كل ما جاء إنسان وأحس بألم في رأسه، قام إمام المسجد ولا قام القارئ للقرآن فأضجعه وخنقه وبرك على صدره فقال: إن معيون أو به سحر. ثم تسمع الأخبار العجيبة، قال: به شيطان وبه شيطان. ولا شك أن الشور والمعيون السحر موجود والعين ثابتة وحق، لكن هذا التوسع والمبالغة والأمر الذي زاد عن الحد لا شك أنه أمر يعني ينبغي التريث فيه. المسلم ينبغي أن يكون ورعا، وقارئ القرآن ينبغي أن يكون عنده تحفظ. والله تعالى يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. كل إنسان يخنق أو كل إنسان تقطع عنها الدورة الدموية بإمساك الوجهين لا شك أنه سيهدي. ولو أن هذا القارئ أضجعه أحد وأمسك بعروقه، والله يمكن يقول مثل الكلام الذي قاله صاحبه أو أشد منه. وقد فعل ذلك بعض القراء، قال: أمسكت بنفسي بمثل ما أفعل للناس. قال: والله ذهبت في عالم عجيب غريب، لأن حياة الإنسان في هذا الدم. فالمبالغة الزائدة عن الحد. ركبت ذات مرة مع شخص يقرأ ويرقي الناس من جدة إلى المدينة، وهو يحدثني عن 1500 جني دخلوا في امرأة واحدة. فيعني أمر من الأخبار العجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. والأمر الخطير والأدهى أنه يتكلم الشيطان ويقول إنه سحره فلان، وتقع الخصومة بين أهل الرجل المرقي وبين، قد يكون الشيطان يريد أن يقع الفتنة بين المرقي وبين أهله، وهذا لا يجوز. ينبغي على القارئ أن يفعل الآتي: يقرأ بما ثبت وصح، ثم إن نفع الله بقراءته يحمد الله جل وعلا ويرجو من الله الثواب ويرجو من الله الأجر ويحمد الله على فضله ويخاف على نفسه الفتنة أن يظن بنفسه أو يغتر أو يظن أنه هو المؤثر، فيبقى قوية العقيدة في الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله عز وجل. أما أن يبالغ في ذكر الأخبار وهذا مسحور وهذا معيون، السحر له أمارات وله علامات. إن كان الإنسان عنده تجربة ومعرفة وخبرة وقرأ هذا العلم وتفنن فيه وهو علم القراءة والرقية على إنسان متمكن وعنده تجربة وباع طويل لا حرج. أما أن يأتي الإنسان بمجرد ما يحفظ آيات من كتاب الله جل وعلا يفجع الناس ويقرأ عليهم ويأتيهم بأخبار عجيبة، هذا لا ينبغي ويحرم عن الإنسان، لأنه ادعاء علم ليس هو من أهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضان. قال العلماء، قال الإمام الخطابي وغيره إنه بالإجماع أنه يضمن، وذكر العلماء أنه بالإجماع يأثم، لأن من يفعل هذا الفعل يأثم. فينبغي المسلم أن يكون عنده وراء، يعني إذا أخبرت أنه مسحور أو معيون لابد أن تخبر بحجة، تقول: والله يظهر من خلال كذا وكذا أن به سحر أو به عين أو هو محموم أو هو مريض. أما أن الإنسان يحكم على كون الإنسان به 100 جني أو 1000 جني أو هذا كله من الأمور التي فيها مبالغة وفيها اعتداء للحدود التي ينبغي أن لا يتجاوزها الإنسان. وأنا أقول هذا لأنه لا ينبغي للإنسان الذي يحمل كتاب الله عز وجل أو يكون من يعرف بالخير والاستقامة أن يتقحم علما لا يعلمه، وإنما يلتزم حدود الله جل وعلا. فكم من إنسان صحيح أصيب بهم أو غم رقاه إنسان كان سببا في دخول الوسوسة عليه. بل بعض الأحيان من الحكمة أن لا تخبره أنه مسحور، بعض الأحيان يكون من الحكمة أن تخفي عنه وتقول له: يا أخي تعال لي يومين أو ثلاثة أرقيك، كرم مجيئك إلي، لعل الله أن ينفعك بكتابه، لعل الله أن يجعل في القرآن شيء. الأمر الثاني، ينبغي بدل ما أن الإنسان يركز على أن به جن أو شيطان أو غيره، هل يصبح فيه تهويل للناس؟ وبعضهم يعظم الشياطين ويخاف من الشياطين، وقد تدخل عليه باب الرعب بين الأطفال والصغار لأن الأب يتحدث أنه مسحور أو أن الشياطين سحرته، فتقوم الأم إذا كانت ضعيفة إيمان تذهب إلى المشعوذين وإلى السحرة وتتعلق بهم، وإذا وجدت القراءة لا تؤثر قالت: أبدا هؤلاء لا ينفع، ينبغي أن نذهب إلى غيرهم. وهذا موجود وحدث لكثير من الناس. العلاج الأمثل أن يقرأ الإنسان بكتاب الله عز وجل ويكرر القراءة إن رجي نفسها. الأمر الثاني، وهذا أمر يعني يذكره الأطباء، أن علاج المريض خاصة المهموم والمغموم تقوية نفسه، وهذا طب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عاد مريضا فليفسح له في الأجل، تقول له كلمة طيبة: إن شاء الله الله يرحمك، إن شاء الله الله يلطف بك، أبشر بخير، أنت مبتلى، تعز فإن الله عز وجل يعظم لك الأجر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وذكره بالله جل وعلا، تنشرح نفسه، أعطيه كلمتين أو ثلاث أو أربع من كتاب الله وذكر الله تطمئن بها القلوب. فكم من أناس يعني كانوا مرضى مهمومين مغمومين رزقهم الله مثل هؤلاء الحكماء، بعضهم بدون قراءة تجلس معه وتقول له: يا أخي أنت مبتلى، واحتسب الأجر عند الله، وتكون هذه الكلمة خارجة من قلبك فتقع في قلبك فيشفى بإذن الله عز وجل. هناك أمراض وهمية ما لها حقيقة، الشخص يتوهم أن به بلاء، وقد تكون أمراض وراثية، وقد تكون أمراض عارضة يعني في القلب أو أمراض عارضة في أعضاء الإنسان يصاب بها بهم أو غم، وهذا معروف في الطب. فلا ينبغي التوسع في مسألة القراءة والرقية، إنما ينبغي الاقتصار فيها على الوارد وعلى الطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولذلك أنا أوصي كل من ابتدوا بالقراءة على الناس بوصية هي الأساس: لا يجلس إنسان بين يديك إلا علقته بالله، ولا يقوم المريض من عندك إلا وعقيدته في الله جل وعلا. تقول له: يا أخي جاءك هذا البلاء من قبل نفسك، فاذكر الله عز وجل وتب إلى الله، والله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فينبغي غرس هذه العقيدة في قلوب الناس وتقوية يقينهم بالله سبحانه وتعالى، وتعريفهم بأن الله هو المجير وهو المغيث وهو المعاد والمناذ. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سبحانه لا إله إلا هو. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل الرقية توقيفية؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا تجوز الرقية إلا بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يرقي الإنسان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه، لا إله إلا هو، فلا حرج في الرقية على هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصحابي بالفاتحة قال له: وما يدريك أنها رقية؟ وذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن القارئ يعظم أثر قراءته بقدر خشوعه وإخلاصه عند القراءة، وكلما كان أخشع كلما كانت قراءته أبلغ تأثيرا. ولذلك إذا كان الإنسان يخشع في آيات ويستشعر معانيها ويكون أبلغ في قراءتها فلا شك أنها أنفع. ولا يجوز أن يحدث الإنسان أدعية من عند نفسه أو أورادا معينة أو استغاثات معينة بأسلوب معين يجعلها للناس رقية أو يحافظ على الرقية بها، فمثل هذا يمنع منه ويقتصر على الوارد من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله وصفاته، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل طلب الدعاء من الإخوان كطلب الرقية؟ وهل يدل طلب عكاشة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له جواز طلب المقبول من الفاضل أن يدعو له لمحل المقبول؟ أما بالنسبة لطلب الدعاء فلم يشتمل عليه النص، والذي ورد في النص مقيد بهذه الصفات المذكورة في الحديث، ولا حرج أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء، ولكن نظرا إلى أن بعض الناس يتوسع في مسألة الدعاء حتى أصبح وداع الناس بعضهم لبعض بقوله: لا تنسنا من صالح دعائك، حتى أصبح بمثابة التوديع، بل إنه ربما يقولها الشخص ولا يبالي بها، وهذا لا ينبغي. حتى إنني أذكر أحد من أهل العلم ذات مرة كان يبالغ في قوله: لا تنسنا من صالح دعائك، فقلت له: إن التوسع في هذا لا يعتبر أو ليس له أصل، فأخذ يجادل. قلت له: من الأمور التي تمنع من هذا أن الإنسان يقوله دون أن يشعر بالمعنى. قال: أبدا، ما يقول أحد لأخي لا تنسنا من دعائك من صالح دعائك إلا وهو يستشعر. فسكت عنه، ويريد الله أنه لما أراد أن يذهب فجأة لا شعور قال: لا تنسنا من صالح دعائك، ثم تذكر. فقلت له: الآن هذا أصدق دليل على أن الأمر بدون شعور، لأنه لو كان عنده الشعور لعلم أنني لا أرضى هذا الشيء ولا تركه ولو على الأقل مجاملة لي، لكن كونه يقول ويقطع في منتصفه يدل على أنه نسأل الله السلام عليه أصلح مثل يعني التوديع للناس، كأن يقول له: سلام عليكم، لا ينبغي. الأمر الثاني أن طلب الدعاء إن اشتمل على محظور، كأن يقول عالم لطالب من طلابه: لا تنسنا من الدعاء، كأنه يشعر كأنه عبد صالح أو أنه إنسان له منزلة، فهذا محظور، لأنه يوقع في الفتنة ويغري الإنسان بنفسه. وهكذا أن يكون الإنسان عابدا فيطفق الناس عليه: ادعو الله لنا، ادعو الله لنا، الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه أحد، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، وينزل كل ليلة سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه سؤال، علم أننا محتاجون إليه وأننا فقراء إلى رحمته سبحانه وتعالى، ما جعل بيننا وبينه أحد، فليس بين العبد وبين ربه حجاب، وليس بينه وبين الله واسطة، إنما هو الدعاء وصدق الالتجاء حتى يكون من الله عز وجل الفرج في البلاء والخير والرحمة والرفعة والثناء. فمن علامة الخذلان للعبد أن يجعل بينه وبين الله أحد، نسأل الله السلامة والعافية. إنما يتوكل على الله ويحسن الظن بالله، والله يحب من يدعوه ويحب الدعاء ويحب الداعي، ودعانا إلى ذلك فقال: ادعوني أستجب لكم. وقال ابن سيرين رحمه الله: إني لا أسأل الله حتى أسأله الملح في الطعام. وهذا من بالغ ما يكون في عبودية لله جل وعلا. فمن توحيد الله الدعاء، ومن توحيد الله سؤال الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله والإلحاء والإلحاح في الدعاء، ولعل الله للحكمة أن يؤخر عنك الإجابة. ولذلك الفتنة في سؤال الدعاء أنه قد يغتر المسؤول، أثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ذلك الإمام العالم العامل الصالح رحمة الله عليه، فأسبغ عليه سأبيب الرحمات وجعل قبره من رياض الجنان وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الإمام جاءته امرأة وقد مرض ابنها، فقرأت عليه الباب فقالت: يا إمام إن لي عندك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: إن ابني مريض أسألك أن تدعو الله له. قال: يا أمة الله، إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر. أنت المضطرة، أنت التي يجاب دعائك، أنت المضطرة، فادعو الله جل وعلا. قال الراوي: فلما أغلقت الباب وخرجت رفع كفه إلى السماء وقال: اللهم اشفي ابنها. لماذا؟ لأنه خاف على عقائد الناس، خاف أنه لو دعا وشفي ابنها لقالت: أتيت الإمام أحمد، فشفى الله ابني بدعوة الإمام أحمد. وهذا الذي أفسد كثير من عقائد الناس اليوم، أنهم يأتون إلى أناس ويسألونهم الدعاء، وقد يكونوا أخيارا، وقد يكون نفس الرجل دعا فأجاب الله دعاءه، فيظن أنه لا يستجاب إلا دعاء هذا الرجل، فيصبح كل ما نزلت به فاجعة أو أحاطت به ضائقة جاء إلى هذا الرجل. الله ما جعل بينك وبينه أحد، الله سبحانه وتعالى يحب أن تسأله ويحب أن تدعوه. وثبت في الحديث أنك إذا دعوت الله أعطاك الله إحدى ثلاث أمور: إما أن يجيب دعوتك، وإما أن يصرف عنك من السوء والبلاء مثل ما دعوت أو أكثر، وربما وهي الثالثة ادخر لك هذه الدعوة للآخرة درجة من درجات الجنة، أو كربا من كرب يوم القيامة تنفس عنك بهذه الدعوة. فالله يريد بك الخير، أكثر من الدعاء والإلحاح لله جل وعلا وسؤال الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيب دعاءنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن لا يحيل بيننا وبين رحمته بذنوبنا. اللهم لا تحل بيننا وبين رحماتك بذنوبنا. اللهم إنك أكرم من سئل، أكرم من سئل، وأمن تسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية ممن أجبت دعاءه وفرجت كربه وبلاءه يا ذا الجلال والإكرام. ثمانية أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خمسة ستة خمسة.